الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحفظون الدرس القادم من قوله فلما استقر بالمدينة إلى قوله وذلك على الله يسير، ثم الدرس الذي بعده الذي هو السبت إن شاء الله جل وعلا تحفظون من قوله وأرسل الله جميع الرسل إلى قوله وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. إسماعيل بن إبراهيم الخليل. ربك وثيابك أخرج اللسان بين الأسنان. ربك وربك أخذ على هذا 10 سنين. ثم أمر أكمل. والهجرة فريضة على هذه الأمة. ظالم مسيء. جهنم أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. ما في الذين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. له من العمر 63 عاما. نبي الرسول والرجز والرجز تستكثر تصبر. نعم. ينذر عن أي طهر أعمالك الرجز فاهجر. الرجز الأصنام أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة الانتقال، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. قالوا فيما كنتم، بدون مد، قالوا فيما كنتم. واسعة، واسعة أتوها. دون الذين لا يستطيعون حيلة. لا لا غلط، لا لا لا يستطيعون. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في معرفة الرب جل وعلا، وأن معرفته سبحانه وتعالى من الظهور بمكان، بحيث دلت على ذلك أنواع الدلائل كلها: الدلائل الشرعية، والدلائل العقلية، والدلائل الفطرية. كل هذه الدلائل دلت على معرفة الرب سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: فإذا قيل لك، أي إذا سئلت بعد أن قررت بأن الله جل وعلا هو ربك، فإذا سئلت عن هذا الرب، عن هذا العظيم، بما عرفته، فأجب بقولك بآياته ومخلوقاته. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد من المؤمن أن يكون على بصيرة في أعظم أمر على الإطلاق، الذي هو معرفة الرب تبارك وتعالى. وأن الواجب على المؤمن أن يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة تتفاوت من شخص إلى آخر. فكلما كان العبد بالله جل وعلا أعرف، كان لله أتقى، ومنه أخوف، وله أخشى. وجميع أعمال القلوب تكون أعظم عند هذا الصنف الذي عرف الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في مقدمة العارفين بالله سبحانه الأنبياء والمرسلون. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأتقياء وإمام العارفين بالله جل وعلا، قال: ألا وإني أخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا الحديث متفق على صحته، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رد نوع من الغلو والتنطع في دين الله جل وعلا وقع فيه بعض أصحابه في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها الحديث بطوله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. فالمؤلف رحمه الله تعالى يأمر من يقرأ هذه النبذة أن يحقق معرفته لله سبحانه وتعالى من خلال الآيات والمخلوقات. ولهذا قال: فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان، نوع متلو وهو كلام الله جل وعلا، وهو الكتاب الذي أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكتب التي أنزلت على سائر الأنبياء والمرسلين من قبل، فكلها كلام الله جل وعلا وقد تكلم به حقيقة سبحانه. فالله جل وعلا موصوف بصفة الكلام، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء لمن شاء تبارك وتعالى. وفي كثير من آيات القرآن العظيم يقرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، خلافا للمعطلة من الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل الكلام الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الكلام، فوصفوه والعياذ بالله بالخرس، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه الصفة، صفة الكلام، ثابتة لله تبارك وتعالى بدلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذه الآيات هي صفة الله تبارك وتعالى، ولهذا القرآن كلام الله جل وعلا، ولهذا يجوز الحلف بالآيات بهذا المعنى، وبهذا الاعتبار. فللعبد أن يقول: أقسم بآيات الله، يريد بذلك الآيات الإيش؟ المتلوة، يريد بذلك كلام الله جل وعلا. هذا القدر صحيح ولا غبار عليه، بل ونتعبد الله جل وعلا بذلك. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ويجوز الحلف بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. إذن هذا النوع من الأول من أنواع الآيات، الآيات المتلوة. النوع الثاني: الآيات المخلوقة، الآيات المخلوقة. والمقصود بالآيات هنا العلامات التي خلقها الله جل وعلا دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته جل وعلا وقدرته سبحانه. فالسماوات من آياته سبحانه، وخلق الجن والإنس من آياته سبحانه، بل وسائر مخلوقاته آيات دالة على الله سبحانه وتعالى. وهذه الدلالة من وجوه: الوجه الأول، دالة على وجود الرب تبارك وتعالى. ولهذا لما قيل للأعرابي: لما عرفت ربك؟ قال: عجبا، البعرة تدل على البعير، والخطى يدل على المسير، فسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أفلا يدل هذا على وجوده سبحانه وتعالى؟ فيقول: البعرة تدل على البعير، بمعنى أنك إذا وجدت أثرا لرجيع الدابة عرفت أن هناك دابة بهذه الصفة مرت بهذا المكان، فهي دليل على وجودها. والخطى يدل على المسير، أي إذا رأيت خطوات رجل ما وكان عند الإنسان معرفة بالخطى، أي كان مجززا، فإنه يتعرف على فلان بأثر خطاه. فيقول: إذا كان هذا في حق المخلوقات، فكيف الأمر في حق الخالق جل وعلا؟ والأمر أعظم، فيقول فسماوات ذات أبراج، يعني هذه سماوات ترونها عظيمة ذات أبراج، أي ذات نجوم ومنازل وكواكب سيارات وثوابت، مخلوقات عظيمة. وأرض ذات فجاج، أي وسيعة فسيعة فيها من المخلوقات ما الله تعالى به عليم، بحار وجبال وأشجار ودواب وهوام وكهوف وسباع إلى غير ذلك المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا. أفلا يدل هذا على اللطيف الخبير؟ نعم، يدل هذا على وجود الخالق تبارك وتعالى. ولهذا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نفر من الزنادقة أتوه، فلما حضروه تشاغل عنهم كأنه يفكر وأعرض عنهم، فقالوا له ما شأنك؟ فقال دعوني إني لفي أمر عظيم. قالوا وماذا؟ قال سائل سألني عن سفينة في عرض البحر والأمواج متلاطمة والرياح عاتية وهي تسير سيرا حثيثا بانتظام وتمام حتى رست على شاطئ البحر في مرساها المناسب ولا قائد لها ولا ربان. فقالوا عجبا لك، أو يكون هذا؟ يعني كأنه يرمون هذا السائل بالجنون والخبل، كيف يتأتى هذا؟ فقال أبو حنيفة عجبا لكم، أتعجبون من سفينة في عرض البحر ترسو بلا قائد وربان، وتزعمون أن هذا الكون الفسيح بشمواته وأراضينه وما فيه من المخلوقات بلا مدبر وجد وبلا خالق تسير؟ فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات من أعظم الدلالات على وجود الرب تبارك وتعالى. وهذا النوع من الاستدلال يصلح مع أولئك الذين يجحدون الكتاب والسنة ويجحدون وجود الرب تبارك وتعالى. ولهذا ترون الإمام أبا حنيفة هنا لم يستدل عليهم بالكتاب والسنة، لأن هؤلاء لا يؤمنون بهما أصلا، ولكن أحالهم على عقولهم لو كانت لهم عقول تنفعهم، وإلا هناك من تخاطبه وهو ليس معك. ولهذا يشهدون على أنفسهم بالجنون يوم القيامة، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ويشهدون على أنفسهم بالضلال، تالله إن كنا لفي ضلال مبين واضح جلي ما يخفى على أحد ضلالنا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فهذا النوع الاستدلال يصلح في مخاطبة صنف معين من العباد. والقرآن العظيم ساق جملة من هذه الاستدلالات العقلية التي تفرض على أصحاب العقول إثبات وجود الرب تبارك وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى بالتدبير والخلق والأمر جل وعلا. فكثير من الآيات العلمية ساقها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب عليه الصلاة والسلام، ولم يطلع على حضارات العالم في زمانه، ومع هذا أتى بأخبار لم يعرفها العالم إلا في قرن الحضارة المزعوم اليوم. فمن الذي أخبره؟ ومن الذي نبأه عن أحوال الجنين في رحم أمه وأطوال الجنين في تنقلاته حتى يخرج بشرا سويا سميعا بصيرا متكلما؟ ومن الذي أخبره عن أنواع الجبال والكهوف والأكنان وعن حياة النحل وطريقة جلبه للغذاء؟ ومن الذي أخبره عن طبيعة البحار واختلافها في ألوانها وطعومها وأنواع الحيوانات التي تعيش فيها؟ ومن الذي أخبره عن ذلك السد الذي جعله الله جل وعلا بين كل بحر والآخر، بين كل بحرين مالحين وبين كل بحرين عذبين وبين كل بحرين عذب ومالح؟ من الذي أخبره؟ من الذي أطلعه؟ إنه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، بمثل هذه الآيات والاستدلالات يخاطب هذا الصنف من العباد، وإن كانت هي عامة لكل عباد الله جل وعلا. الدلالة الثانية أو الأمر الثاني إثبات وحدانية الله سبحانه، إثبات وحدانية الله سبحانه. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال في الآية الأخرى: إذا لعلى بعضهم على بعض. وانظر إلى مثال مبسط يسير في دنيا الواقع. لو أن عندك دائرة من الدوائر وجعلت عليها مديرين وأعطيت كل من المديرين نفس الصلاحيات، كيف سوف تكون هذه الإدارة؟ ستفشل ولا بد، وهذا شاهد الواقع موجود. فحب العلو مركوز في العباد، كل يريد أن يعلو عن الآخر، وكل يريد أن يمضي أمره دون الآخر، وكل يريد أن يبين حنكته وحسن ريادته وإدارته بما يتميز به عن الآخر. فإذا كان هذا على مستوى شركة أو دائرة صغيرة في عرض هذه الأرض وهي لا تمثل شيئا بالنسبة لمخلوقات الله جل وعلا الكبيرة العظيمة، فكيف بهذه السماوات العظيمة وهذه الأراضين؟ كيف تسير سيرا حثيثا كما سوف يأتي بيان ذلك بعد قليل؟ وما سمعنا أن كوكبا اصطدم بالآخر، ولا أن كوكبا خرج عن طوره. لماذا؟ لأن المسير لها واحد، والآمر لها واحد، والذي يجريها واحد سبحانه وتعالى، والذي يدبرها واحد تبارك وتعالى. ولهذا الله جل وعلا ذكر هذا علامة على وحدانيته سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الأمر الثالث: هذه الآيات دالة على عظمة خالقها، دالة على عظمة خالقها وكبره سبحانه. فالمتأمل في هذه السماوات ينظر يمينا وشمالا يرى مخلوقا عظيما، وهو دال على خالقه الذي هو أعظم منه. وإذا رأى هذه الجبال والأكنان ورأى هذه البحار والمحيطات يرى شيئا عظيما، وما لم نره أعظم. فالخلق كلما على اتسع، فكيف إذا رأينا العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن الرحيم تبارك وتعالى؟ كل هذا دال على عظمة الخالق وكبره سبحانه وتعالى، فهو العظيم وهو الكبير المتعال جل الله في علاه. الأمر الرابع: هذه الآيات دالة على كمال التدبير، دالة على كمال التدبير. والمعنى أن هذه الآيات يدبرها الله جل وعلا كيف شاء، لكنه جل وعلا يدبرها بعلم وحكمة وإحسان سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض، أي هو الذي أبدعهما جل وعلا، هو مبدع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الأمر الخامس: هذه الآيات دالة على جمال الخالق جل وعلا، فالله جميل يحب الجمال، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فإذا رأيت جمال هذه المخلوقات وحسن هذه السماوات كيف حبكهن وأتقنهن سبحانه، ذكرك هذا باسم الله الجميل، وأنه سبحانه وتعالى هو الجميل الجليل جل الله في علاه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا يقول القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول الآخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. مخلوقات عظيمة دل على الله سبحانه وتعالى، دل على خالقها وموجدها ومدبرها سبحانه وتعالى، وأنه لا إله سواه ولا رب غيره جل وعلا، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعبود، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول قائل: سوى عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يعصى الواحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى؟ قال: بآياته ومخلوقاته. المخلوقات كلها آيات دالة على الله سبحانه وتعالى، فيمكن حمل هذا على أنه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فبعد أن ذكر الآيات في الجملة عطف بذكر المخلوقات، أو أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالآيات الآيات المتلوة، ثم عطف بالآيات المخلوقة بقوله ومخلوقاته، واضح المعنى؟ أو أنه أراد بقوله وبآياته أي الآيات المتلوة التي هي كلام الله جل وعلا، ثم قال ومخلوقاته ليبين أن هناك آيات أخرى مخلوقة، واضح يا إخوان؟ وهذا داخل في التقسيم المتقدم تقريره. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وآياته الدالة على وحدانيته وعظمته جل وعلا، من باب التمثيل لا من باب الحصر، من باب التمثيل لا من باب الحصر. وإلا الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. قوله والأرضون السبع، قوله السماوات السبع والأرضون السبع، كون أن السماوات سبع هذا مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وجمهور العلماء على أن الأراضين سبع كذلك، بقوله تبارك وتعالى: ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، أي سبعا كما أن السماوات سبعا. وهناك أحاديث دالة على هذا، أخبر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأراضين أيضا سبع أراضين. سيأتي مزيد بيان لهذا في شرح الآية بعد قليل. قال: وما فيهن وما بينهما، أي وما فيها من المخلوقات وما بينها من المخلوقات. فالضمير هنا عائد على السماوات السبع وعلى الأراضين السبع. والدليل قوله تعالى مرة أخرى، يربي المؤلف رحمه الله تعالى طلبة العلم على أهمية الاستدلال لكل ما يقولون، فتلاحظون أنه كلما أورد جملة من كلامه أيد ذلك بالدليل من الكتاب والسنة. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتعرف على دينه آخذا إياه من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الأطهار الأخيار. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها بعض آياته، ولهذا استعملت كلمة من، وهي هنا للتبعيض. قوله: ومن آياته، أي ومن بعض آياته، أي ومن بعض آياته، لأن من تأتي للتبعيض وتأتي لغير ذلك، كأن تأتي مثلا للجنس، كقوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا الراجع أن لبيان الجنس، أي أن جنس القرآن شفاء، فالقرآن كله شفاء. من هنا قلنا للتبعيض، من هنا للتبعيض. وتأتي بيانية أيضا، قال: ومن آياته الليل والنهار، أي من العلامات الدالة على وجوده ووحدانيته وقدرته سبحانه، هذا الليل والنهار، كما أن هذا أيضا يدل على رحمته سبحانه وتعالى. فقد أنعم الله جل وعلا على عباده بنعمتي الليل والنهار، ولهذا قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالله جل وعلا يسوق هذا مساق الامتنان على عباده. وتخيلوا لو أن الليل صار طبقا واحدا علينا الوقت كله، كيف تكون حياتنا؟ واعكسوا المسألة، تخيلوا أن النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة، هكذا نهار، كيف ستكون أحوالنا؟ وقد اكتشف الطب الحديث أن هناك خلايا في جسم الإنسان لا تعمل إلا بليل، وأخرى لا تعمل إلا بالنهار. ولهذا الذين يقلبون سنة الله جل وعلا الكونية فينامون النهار ويسهرون الليل تجد فيه من النقص والضعف ما الله تعالى به عليم. كما أن الليل والنهار جعلهم الله عز وجل خزانتين للعباد يرصدون فيها أعمالهم، كما أن الله جل وعلا جعل الليل والنهار علامتين للعباد على فناء أعمارهم، ففيها ذكرى عظيمة للعباد بقرب الموت ولقاء الله تبارك وتعالى، كما أن في الليل والنهار وتقلبهما على العباد تذكيرا للعباد بأهمية الوقت واغتنامه وعد الأنفاس فيه، لتحول هذه الأنفاس طاعة لله تبارك وتعالى. فآية الليل والنهار فيها من النعم والآلاء العظيمة على العباد ما لا يحصيه محصن إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا الليل والنهار، ذكر بعض أهل العلم أن الله جل وعلا خلق الأشياء من زوجين، قال جل وعلا ومن كل خلقنا زوجين اثنين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أصل الخلق يكون من زوجين، وهذا دال على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، فالواحد الأحد هو الله جل وعلا. فخلق الله جل وعلا آدم من الطين اللازق فهو طين وماء، ولهذا يقول بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، في قول جل وعلا والشفع والوتر، قالوا هذا إقسام بالخالق والمخلوقات، فالله جل وعلا هنا أقسم بنفسه وبالمخلوقات كذلك، فالشفع هي المخلوقات والوتر هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يمكن الاحتجاج بها على ذلك أيضا، فالله جل وعلا ذكر الليل مع النهار وذكر الشمس مع القمر. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالمؤلف ذكر هذه الآية لأن الله جل وعلا جعلها حجة على عباد الكواكب. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الليل مخلوق وأن النهار كذلك، وأن الشمس التي هي آية النهار والقمر الذي هو آية الليل هما كذلك مخلوقان لله جل وعلا، وهم طوع أمره سبحانه، فهم يسجدون لله جل وعلا. والسجود هنا المقصود به الذل والخضوع والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى، إذ أن سجود الشمس والقمر ليس كسجود بني آدم. والسجود وإن كان لفظه واحد فقد تعددت وتنوعت دلالاته حتى في الشرائع السابقة، فكان مجرد الانحناء يسمى سجودا، والذل والانقياد يسمى سجودا، كما أنه في شريعتنا السجود على أعضاء السبعة يسمى سجودا. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس ذات يوم فقال: أتدرون أين تذهب هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب تسجد تحت العرش. اختيار ابن تيمية في هذا المعنى أي تذل وتخضع، أي تذل وتخضع، ثم تستأذن ربها فتطلع على العباد، ويوشك أن تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتخرج على الناس من مغربها. وتلك من أشراط القيامة. طيب، إذن الشمس والقمر يسجدان لله جل وعلا بنص هذه الآية، قال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الذي خلقهن وسيرهن ودبرهن، هو الذي يجب أن يسجد له سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه للعباد أنه إذا كان الليل والنهار والشمس والقمر يذلون لله جل وعلا ويطيعونه سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أنت أيها المخلوق الصغير، من باب أولى أنت أيها المخلوق الضعيف. ففي هذه الآية بيان لنقم بعض بني آدم الذين يرون المخلوقات من حولهم تسجد لله وتذل لله وتخضع لله وتنقاد لله، وهو يأبى إلى الاستكبار والعتو والنفور والعياذ بالله. قال جل وعلا: إن كنتم إياه تعبدون، أي إذا كنتم حقيقة تعبدون الله جل وعلا فإن تحقيق العبادة يتنافى مع الذل والانقياد لغير الله. وهنا يأتينا التفسير الذي اختاره ابن القيم، ماذا قال عن العبادة؟ غاية الذل مع غاية المحبة. فلا يتصور أن يكون الإنسان عابدا لله جل وعلا في حين أنه يذل ويخضع وينقاد لغير شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا هنا: إن، هذه شرطية، إن كنتم إياه تعبدون، أي وحده. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فلم يقل إن كنتم تعبدون الله، وإنما قال إن كنتم إياه تعبدون، فتقديم المفعول على الفاعل يدل على الحصر. صدقت قولك في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تكن الآية: نعبد الله ونستعين الله. ففي تقديم المعمول على العامل إفادة إيش؟ الحصر والقصر. والمعنى: إن كنتم حقا لا تعبدون إلا الله وقد أفردتم الله بالعبادة وحده، فاعلموا أن هذا لا يتسنى لكم ولا يتأتى بمجرد قولكم حتى تحققوا هذا في دنيا الواقع، فيكون ذلكم وانقيادكم وسجودكم لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: فإن استكبروا، أي عن قبول هذا، وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله في حين أنهم يزعمون أنهم يعبدون الله، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يفترون ولا يملون. فالله جل وعلا بيّن هنا كمال غناه سبحانه وتعالى، وأن لو أن العباد من بني آدم عصوه ولم يتبعوا شرعه ولم يعبدوه فإن الله جل وعلا غني عنهم وعن عبادتهم، كما أنه لو استنكف الملائكة والسماوات عن عبادته فالله غني عنهم وعن عبادتهم. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالله جل وعلا بيّن كمال غناه سبحانه وتعالى عن سائر خلقه، لأنه عز وجل له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فهذه الآيات إذن هنا تقرر المعنى المتقدم من قبل، أنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في قلب المؤمن، لا يجتمع زعم التوحيد مع الشرك الأكبر، هذا لا يتأتى أبدا، كما أنه لا يجتمع حب الله وحب الطواغيت، هذان أيضا ضدان لا يجتمعان. فالآية هنا تقرر أنه لا يمكن أن تكون عابدا لله وعابدا لغير الله في آن واحد، إما أن تكون عابدا لله وحده أو أن تكون عابدا لغير الله جل وعلا، لأن الذي يعبد الله ومعه غيره عابد لغير الله ليس لله، وسماه الله جل وعلا إيش؟ مشركا. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية أيضا دالة على ما تقدم تقريره. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية إن ربكم الله، أي إن الرب الذي أقررتم له بالربوبية وأقررتم له بأفعاله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء والحسنى. فالرب هو المعبود، الرب هو الله جل وعلا. فإذا أقررتم أن هذا هو ربكم فهذا لابد أن يكون هو معبودكم، لا معبود لكم سواه. فإذا هذا من تقرير توحيد إيش؟ الإلهية بتوحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فبعد أن ذكر الربوبية في الجملة ذكر بعض أفرادها، فإن خلق السماوات والأرض من أفعال الرب جل وعلا، ليس كذلك؟ نعم. فالآية قررت الإجمال والتفصيل لأن البعض يضيق عطنه عن فهم العموم، فتأتي الآيات فتذكر الخصوص أيضا لأن المقام عظيم يحتاج إلى بيان وتجلية وبسط لكي يفقه العباد هذه الحقيقة العظمى التي ما خلقوا إلا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا الذين يقولون أن الدين فيه ظاهر وباطن وأن الظاهر للعامة والباطن للأولياء والصالحين فحسب، وأن الدين ظواهر جلية وأمور خفية إلى غير ذلك ما يقوله بعض المتصوفة، هؤلاء لم يفهموا معنى العبادة بعد. فإن أعظم ما جاءت به الرسل وأعظم ما بينته الكتب معنى العبادة لله الواحد القهار. ولهذا قال أهل العلم في الرد على هؤلاء مقتضى قول هؤلاء، يعني لازم قولهم وإن كان لا يلتزمونه، المهم أن نبين فساد قولهم، مقتضى قول هؤلاء ولازم القول عند هؤلاء أن يكون الكتاب والسنة ضلالا للعباد. هذا المقتضى واللازم. كيف ذلك؟ هم يقولون إذا قرأت الآية ومن آيات الليل والنهار إياك أن تفهم أن المراد بها الليل والنهار، الليل المعروف والنهار المعروف، هناك معاني وإشارات وراء ذلك لا يعقلها إلا الخواص من أتباعهم. وإذا قرأت آيات الله جل وعلا في القرآن وسمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا علم الظاهر، هذا علم العامة، لكن هناك علم وراء هذا العلم وأشرف وأعظم. ولهذا هم يترفعون عن علم الشريعة، يقولون هذا علم العامة، أما علومهم هم فحدثني قلبي عن ربي مباشرة، لا رسالة ولا كتاب. ولهذا يقول وأشياخي إشاراتي بدوا من ظاهر الحجب، أشياخ أصحاب الإشارات من وراء الحجب يرون كل شيء ويعرفون كل شيء، فصار الكتاب والسنة ضلالا على العباد. فالإنسان إذن يقرأ ما لا يعي ولا يفهم وهو عامل بغير مراد الله جل وعلا، لأن إذا كان مراد الله عز وجل وراء هذه الآيات فإذا نحن عاملون بغير مراد الله سبحانه. ولا شك أن هذا من أفسد الأقوال وأخبثها، وهو دال على ضلال هؤلاء وانحرافهم عن الصراط المستقيم. قال الذي خلق السماوات والأرض، أي هذا الرب الذي هو الإله المعبود الحق هو نفسه الذي خلق هذه السماوات التي ترونها وخلق هذه الأرض التي تعيشون عليها، وأنتم تقررون وتعترفون بأن خالق هذه السماوات والأرض ليست آلهتكم الباطلة المزعومة التي تعبدونها مع الله أو من دون الله، تقررون أن الخالق لها هو الله جل وعلا. فإن كنتم تقررون أن الذي رباكم هو الله والذي خلق الخلق هو الله فكيف تعبدون غير الله عز وجل؟ وهذا من باب الإلزام، هذا يسمى باب الإلزام، بحيث تقرر الإنسان بأمور يعترف بها ويلتزمها، فتقول له لازم هذا القول أو لازم هذا التقرير كذا وكذا وكذا، فإما أن يكابر وإما أن ينقاد ويلتزم، وإما أن ينقاد ويلتزم. قوله الذي خلق السماوات هذا إجمال، وجاء تفصيل ذلك في سورة فصلت، وأنه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أربعة أيام منها للأرض ويومان منها للسماء، فكانت ستة أيام. وجاء تفصيل أكثر لهذا الخلق في قوله سبحانه وتعالى السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت السماوات والأرض متلاصقتين ففتقهما الله جل وعلا، أي فصل بينهما. قيل كانتا رتقا ففتقناهما، الضمير عائد عن السماوات والأرض معا، بمعنى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله جل وعلا. وقيل الضمير عائد إلى كل واحد منهما على حدة، والمعنى إذن أن السماوات كانتا رتقا والأراضين كانتا رتقا، ففتق الله السماوات ففتق الله الأراضين. ولا تنافي بين القولين حقيقة، ويمكن الجمع بينهما بكل سهولة. أن يقال أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ملتصقتين ففتقهما الله جل وعلا، ثم فتق السماوات سبعا وفتق الأراضين سبعا، وبهذا يلتئم التفسير ولا شيء في ذلك يشكل بحمد الله جل وعلا. وجاء تفصيل أكثر لهذا في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أنه جل وعلا أول ما خلق خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم عاد فدحى الأرض، ودحيها قيل جعلها بيضاوية، وهذا القول لم يقل به كبير أحد من أهل التفسير. والقول الذي قاله أكثر المفسرين أن تفسير دحاها ما بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها، أن دحيها هو ما جاء بعدها مباشرة في الآية، أخرج منها ماءها وإيش ومرعاها. قوله الذي خلق السماوات والأرض، هذا التقديم للسماوات على الأرض ليس من باب التقديم في أولية الخلق، وإنما من باب التقديم في الشرف والعظم، لأن العلماء قاطبة يكادون يتفقون أن الأرض مخلوقة قبل السماوات كما قال سبحانه والأرض بعد ذلك تحاها، إلا ما كان من قتادة رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى أن السماوات خلقت قبل الأرض، والآيات والأحاديث الصريحة ترد على هذا القول. إذن التقديم هنا من باب الشرف والعظم، فالسماوات أقرب إلى العرش الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، فهي أشرف من الأرض بهذا الاعتبار، وفيها الجنة فهي أشرف بهذا الاعتبار، وسكانها الملائكة فهي أشرف بهذا الاعتبار، كما أنها أعظم من جهة خلقها فهي أوسع، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماوات سقف للأرض وهي محيطة بها من كل اتجاه، ولا شك أن المحيط بالشيء أكبر من ذلك الشيء، أليس كذلك؟ وأن كل سماء أعظم من التي تحتها، فالخلق كلما علا اتسع وكلما نزل وسفل ضاق. واختلف العلماء في السماوات هل هي ملتصقة بعد إجماعهم على أنها سبع سماوات، أجمعوا على أن السماوات سبع، هذا أمر مجمع عليه، لكن اختلفوا هل هذه السماوات السبع ملتصقة أم منفصلة، قولان للعلماء. القول الأول أنها متصلة ليس بينها شيء، فكل سماء ملتصقة بالسماء التي تليها. والقول الثاني وهو الصحيح وهو الراجح أنها منفصلة، ودليل ذلك ما جاء في حديث الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات ومر بين كل سماء وسماء بأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، بل وجاء سند الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وانظروا كيف ذكر الله جل وعلا مكتا نوح في قومه، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا لم يجعلها 1000 أو يجعلها 900؟ وكل شيء عنده بمقدار. هذا التوقيت مراد بحكمة وعلم منه سبحانه وتعالى، حكم عظيمة تخفى على العباد كلهم ويعلمها رب العباد سبحانه وتعالى. إذن هذه فوائد عظيمة في معنى قوله جل وعلا في 6 أيام، لأن هناك بعض المبطلين قال لماذا خلقها في 6 أيام؟ فهذا الرد على أمثال هؤلاء، لأن هناك من يسأل سؤال استرشاد فهذا محسن ينبغي أن يكرم، وهناك من يسأل سؤال تنطع وغلو فهذا يكبت ويرد بالبراهين والدلائل الواضحات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم تفيد الترتيب والتعقيب، أي حصل الاستواء بعد الفراغ من خلق السماوات والأرض. ولهذا ذهب أهل التفسير إلى أن الاستواء كان في اليوم السابع، وقد غلت اليهود في هذا اليوم وهو يوم السبت، وإنما سمي السبت سبتا من الانقطاع، لانقطاع الخلق فيه. يقال سبت الحبل إذا قطعه، وسبت رحمه إذا قطعهم، فالسبت مأخوذ من القطع لأن الخلق قد انقطع فيه. وكان آخر ما خلق الله جل وعلا آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود غلت في يوم السبت، غلت لما قالت إن الله جل وعلا تعب، ولهذا استراح يوم السبت لعنهم الله، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب ولا إعياء، وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، أي تحمل، فقد قالوا على الله أعظم مما قالوا لك. وكما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصبر على أذى يلقاه من الله تعالى، يزعمون أن له الولد وهو الواحد الأحد. ولهذا في الحديث قال آذان ابن آدم ولم يكن له ذلك، ولهذا قال فاصبر على ما يقولون، أي لا تعجب مما يقولون لك، اصبر، فإنما قالوه لله جل وعلا أشد وأعظم وأشنع والعياذ بالله. إذا اليهود غلت لما قالت أن الله سبحانه وتعالى استراح يوم السبت، وهذه 6 أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما الحديث الوارد في صحيح مسلم وعند النسائي وغيره أن الله جل بدأ في يوم الأحد وفرغ الله جل وعلا من الخلق في يوم الجمعة. والغلو الثاني أو الغلو الآخر لليهود هو الغلو في يوم السبت، حيث عظموه وجعلوه هو اليوم الذي يتعبدون الله تعالى فيه. ومن غلوهم أيضا في يوم السبت تحايلهم على أمر الله جل وعلا لما نهاهم عن الصياد في يوم السبت، فحبسوا السمك يوم السبت وصادوه يوم الأحد، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. قال ثم استوى على العرش. الاستواء ورد في القرآن بمعاني، اعتدل بارك الله فيك. الاستواء ورد في القرآن على معان. المعنى الأول بمعنى التمام، بمعنى التمام والقوة والكمال. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم. فاستوى هنا أي تم وكمل أمره. ويطلق الاستواء في القرآن أيضا ويراد به القصد والعلو، ومنه قوله تعالى فاستوى إلى السماء وهي دخان، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي قصدها وعلى عليها. ويطلق الاستواء ويراد به الفوقية والاستقرار، الفوقية والاستقرار. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي فوقه، استوى على العرش. والاستواء من عقائد أهل السنة والجماعة التي خالف فيها المعطلة والممثلة. وقد نقل رجل عن الإمام مالك فسأله عن الاستواء، وقد شم منه رائحة الابتداع والتنطع، فقال له الاستواء معلوم، يعني معروف في لغة العرب، يقول استوى فلان على سريره، أي جلس عليه واستقر، معلوم المعنى ما في إشكال فيه، واستقر فلان على دابته إذا علا عليها واستقر عليها، الأمر واضح بالمعنى، هذا الاستواء معلوم، أي معناه معلوم عندنا. والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء في حق الله جل وعلا مجهولة. لماذا؟ لماذا مجهولة؟ لأن الله جل وعلا ما أخبرنا بالكيفية، لأن الله تعالى ما أخبرنا بالكيفية. وهذا الباب أصلا برمته هل كنا سنعلمه لولا إخبار الله جل وعلا إيانا؟ ما كنا سنعلمه، إذن هو باب الخبر المحض، فما أخبرنا الله به نقف عنده ولا نتكلم ما لا علم لنا به. فقال والكيف مجهول، والسؤال عنه أي بكيف بدعة، أي السؤال عنه بكيف بدعة، وإلى السؤال عن المعنى ما في إشكال. كيف استوى هذا الابتداع؟ لأن الكيفية لا يعرفها إلا من؟ إلا الذي استوى، الذي هو الله تبارك وتعالى. والإيمان به واجب من عقائد أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن الله استوى على عرشه. بل عد العلماء إنكار الاستواء كفر بالله جل وعلا، كما قال ابن القيم في نونيته، يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كم عالم؟ 500 عالم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولالك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني يعزو النقل هذا إلى اللالكائي في شرح السنة وإلى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى. فقد ذكر جملة من العلماء الذين يكفرون الجهمية المعطلة لأسماء الله وصفاته. ولهذا قال في النونية من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله جرك من إمام الزمان، يقصد النعمان أبا حنيفة رحمه الله تعالى. لأن هذه الصفات، صفة الاستواء من الصفات المتقررة عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله حديث عن الاستواء وبيان فساد قول منكريه إن شاء الله عندما تأخذون العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فالليل يدخل على النهار ثم النهار يدخل على الليل، وكل في فلك يسبحون. ومعنى حثيثا أي سريعا، لأن الله جل وعلا أمر الليل والنهار بذلك، فهم يسارعون بطاعة الله ويسارعون في امتثال أمره جل وعلا. وهذه حالة المخلوق، هذه الحالة التي يجب عليها أن يكون عليها المخلوق. ولهذا ماذا قال موسى لربه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فلو تلاحظون الله جل وعلا ما ذكر الدنيا وما فيها، بماذا أمر عباده في الدنيا؟ قال فامشوا في مناكبها، فأمر بالمشي، وأكثر من المشي قليلا قال إيش؟ ها؟ في آية أخرى عن هذا، فانتشروا في الأرض، الانتشار فوق المشي، في نوع عجلة من بحث عن الأرزاق. لكن لما تكلم عن الدار الآخرة ماذا قال؟ سابقوا وسارعوا. فلما تكلم عن الآخرة أمر بالمسابقة والمسارعة، وأما في أمور الحياة الدنيا فالأمر هين على الله جل وعلا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يطلبه حثيثا، إذن هذا يذكرنا بوجوب المسارعة في طاعة الله جل وعلا. فإذا كان الليل والنهار وهذه الآيات الكبار تطيع الله جل وعلا فنحن من باب أولى. قال والشمس والقمر، أي الله جل وعلا هو خالق الشمس وخالق القمر. قال والنجوم مسخرات بأمره، هكذا في هذه القراءة في حفص عن عاصم، والنجوم مسخرات بأمره على الابتداء الاستئناف. والنجوم أيضا كذلك مسخرة بأمر الله جل وعلا، مسخرة أي مذللة مأمورة. ومن أنواع التسخير لهذه النجوم ما هو يا أخوان؟ رجوما للشياطين، ومنها أيضا زينة للسماء، ومنها أيضا علامات يهتدى بها. هذا من معاني التسخير للنجوم، فسخر الله جل وعلا هذه النجوم لعباده لكي يعبدوه وحده لا شريك له بأمره، أي بتدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. فأمره الكوني نافذ في هذه المخلوقات، فتعرفون أن أمر الله جل وعلا ينقسم إلى أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي الحلال والحرام والواجب والمستحب إلى غير ذلك من الأحكام، والأمر الكوني ما بثه الله جل وعلا وجعله سنة في مخلوقاته، فالليل وراءه النهار والنهار وراءه الليل، وتطلع الشمس وتغيب ثم تخرج يطلع القمر ويغيب، فهم قد سخروا بأمر الله جل وعلا. ولهذا لو تتذكرون مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما ناظرهم احتج عليهم بهذا التسخير، احتج عليهم بهذا التسخير، يعني أن هذه النجوم مسخرة مسيرة مربوبة مقهورة، فكيف تعبدونها؟ كما قال سبحانه وتعالى فلما رأى كوكبا قال جل وعلا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هو يناظر قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، فتحين الفرصة في اجتماع قومه ونظر إلى كوكب ظاهر في السماء. لما جن عليه الليل أي دخل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ فجواب القوم يقولون إيش؟ نعم هذا هو الرب الذي يعبدونه. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فبدأ يتدرج معهم، يعني ينبغي أن لا يحب ولا يعبد، لأن المحبة جزء من أجزاء العبادة كما تقدم أليس كذلك؟ فقال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا أي ظاهرا بينا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعرض بضلالهم وما زال يتدرج معه. ففي الأول قال لا أحب الآفلين، ثم ماذا قال؟ لأكونن من القوم الضالين، يعني أنتم على ضلالة إذ تعبدون هذا الكوكب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، فيخاطبهم من جنس ما يفهمون ويعقلون، الشمس أكبر من القمر، فأنتم تقولون هذا هو الرب؟ فانتظرها حتى أفلت، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فصرح أن هذا هو الشرك الصراح البين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل بهذا التسخير على أن هذه ليست آلهة، فالكوكب مسخر يخرج ويغيب، والقمر مسخر يظهر ويغيب، والشمس مسخرة تظهر وتغيب. إذن من الذي يظهرها ويغيبها؟ وراءها خالق، وراءها مدبر، وراءها قادر يظهرها ويغيبها مع قوتها وحجمها واتساع خلقها، إلا أن هناك مدبر يدبرها هو الله رب العالمين. قال ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر هذه الآية استدل بها السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة متى شاء كيف شاء إلى من شاء تبارك وتعالى. فقال ألا له الخلق والأمر. تمايز بين الخلق والأمر، تمايز بين الخلق والأمر. ولو كان الخلق هو الأمر والأمر هو الخلق لكان هذا من الكلام الذي لا فائدة فيه. الأمر الثاني، لو كان الأمر هو الخلق إذن لاحتجنا إلى أمر آخر يقع به الفعل، أليس كذلك؟ إذا قلنا المقصود في الآية ألا له الخلق والخلق، طيب أين الأمر؟ فعلم أن الأمر شيء سوى الخلق، فالأمر كن، كلام الله جل وعلا. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، هذا أمر الله جل وعلا. قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك على وزن تفاعل الدالة على السعة والمنفعة، وهذا الوصف لا يطلق إلا على الله رب العالمين. هذه من الأوصاف المختصة، فلا يجوز إطلاقه على المخلوق أبدا. ولهذا قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الله رب العالمين. فهذا الوصف مختص بالله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على المخلوقات بحال. ومعناه أي كثير البركة والخير، نفاعا لعباده سبحانه وتعالى. ومنه قوله جل وعلا وجعلني مباركا حيث أينما كنت، مباركا أي نفاعا كثير الخير. البركة لا تقدم الحديث عنها، ولا هذا كان في كتاب التوحيد، تقدم الحديث عن البركة. قلنا أن البركة طلب البركة منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمحمود منه ما جاءت به النصوص ودلائل الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بشعره وبدنه وبصاقه وكل أجزائه عليه الصلاة والسلام، المتصل والمنفصل عليه الصلاة والسلام. فهذا التبرك مشروع، لأن الصحابة فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك به صلى الله عليه وسلم بعد موته ببدنه بدعة منكرة، ولربما وصل إلى حد الشرك الأكبر. وإنما نتبرك بسنته بعد موته باتباعها وتعظيمها وتحقيقها والعمل بها في دنيا الواقع. أما التبرك بالمخلوقات فليس كون المخلوق فيه بركة يكون ذلك مسوغا للتبرك به. تعلمون أن الكعبة فيها بركة، ليس كذلك؟ ولهذا لم يأمر الشارع بالتزام شيء منها إلا الركنين. ولهذا لما قال ابن مسعود، عفوا، لما قال معاوية لابن عباس ليس شيء من البيت مهجور، قال ابن عباس لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم من البيت إلا هذين الركنين. فإذا ليس كون الشيء فيه بركة يسوغ التبرك به. يقولون نتبرك بالأولياء والصالحين بالتمسح بهم والأخذ من ثرى ترابهم ونحو ذلك، فنقول أولياؤكم هؤلاء الذين تزعمون أهم أعظم ولاية من أبي بكر الصديق، أم هم أعظم ولاية من عمر الفاروق، أم من عثمان ذي النورين، أم من علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ومع هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد يتبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لعلمهم أن هذا الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الذين يزعمون التبرك بالأولياء والصالحين إنما هم يبتدعون في دين الله جل وعلا، وإن قال بهذا من قال، فالحق أحق أن يتبع، ولا يجوز التبرك بالصالحين أبدا بمعنى التمسح بهم والأخذ من آثارهم والتبرك بتراهم ونحو ذلك، وإنما يجوز التبرك بالهدى الذي معهم لأن نأخذ منهم العلوم النافع إن كانوا علماء، تبرك بالعلم النافع هذا لا حرج فيه، العلم كله بركة ونور وخير. المهم أن نعلم يا إخوان أنه ليس كون الشيء فيه بركة يكون هذا مسور للتبرك به، الأمر المتفق عليه يا إخوان أن كل مسلم فيه بركة، ليس كذلك؟ فهل يسوغ أن نتمسح بكل مسلم في الشوارع والطرقات؟ الأمر المقطوع به أن الكعبة فيها بركة، فهل يسوغ أن نتمسح بأستار الكعبة وجدرانها وأبوابها وسقوفها؟ الأمر الذي لا نزاع فيه أن القرآن كله بركة، هل يسوغ أن نتمسح بالقرآن؟ إذن باب التبرك باب تعبدي والأصل فيه التوقف، فلا نتبرك بالشيء بمعنى التمسح به والأخذ من أثره إلا بدليل شرعي صريح صحيح في هذا الباب. قال استطراد. طيب، قال والرب هو المعبود. إذن النتيجة الحتمية بعد أن ذكر المؤلف هذه الآيات وقررها قال والرب هو المعبود، أي هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات هو الرب الذي يجب أن يعبد تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.